بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا قبل الصلاة باب ما جاء في كراهية مس الحصى في الصلاة، وذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثين. الحديث الأول حديث أبي ذر، وتبين لنا أنه ضعيف لأنه من طريق أبي الأحوص. والحديث الثاني وهو حديث معيقيب، هذا في البخاري ومسلم كما سبق معنا. وتبين لنا أيضا الحكمة من تخصيص الحصى بالذكر في هذا الحديث. والحديثان فيهما جملة من الفوائد واللطائف. أولا كراهية مس الحصى في الصلاة، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم، ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك. لكن حكى ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الإجماع فيه شيء من النظر، ونقل عن الخطاب في المعالم عن مالك رحمه الله تعالى أنه لم ير بأسا بذلك وكان يفعله، لكن يعتذر عن الإمام مالك أن الحديث لم يبلغه، ولا يمكن أن يبلغ الحديث الإمام مالك رحمه الله تعالى ويخالفه. قال الإمام رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن مس الحصى في الصلاة على وجهين، أحدهما أن يكون عبثا محضا لغير وجه، فهذا مكروه لأن العبث في الصلاة مكروه. الوجه الثاني أن يكون عن حاجة إليه، مثل أن يشتد حر الحصى فيقلب الحصى ليتمكن من وضع جبهته عليه في السجود، وهذا قديما، لكن الحمد لله الآن في زماننا هذا في المساجد وفي الظل والبراد الأمر مختلف تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم ويرزقنا شكر نعمته. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: يا أفلح ترب وجهك. قال أحمد بن منيع: وكره عباد بن العوام النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. قال أبو عيسى: وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث، وقال: مولى لنا يقال له رباح. حدثنا أحمد بن عبد، هذا ضعيف لأنه من رواية أبي صالح مولى آل طلحة لم يوثقه أحد سوى ابن حبان. نعم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وحدثنا حماد بن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح. قال أبو عيسى: وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: النفخ في الصلاة استقبل الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة وإن نفخ في صلاته لم تحسب صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق. الحديث ضعيف لأنه من رواية ميمون أبي حمزة التمار، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى متروك الحديث. ذهب الجماهير من أهل العلم إلى كراهية النفخ في الصلاة، لكن لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: لو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ. المقصود أن هذا من الانشغال عن الصلاة، لكن لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن هذا مبطل للصلاة. نعم. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا، والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرته، ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مختصرا. الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا؟ يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. وبهذا جزم أبو داود ونقله الترمذي رحمه الله تعالى عن جماعة من أهل العلم. وجاء عند أبي داود الطيالسي وغيره من طريق سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنه فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. فيؤخذ من هذا الحديث النهي عن التخصر في الصلاة، وهذا مكروه عند جماهير أهل العلم. لكن ما الحكمة من النهي؟ ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن ذلك من فعل اليهود. نعم. باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها، فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. قال وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس. قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه والترمذي في جمعه كما هنا. وقوله قد عقص ظفرته، العقص المقصود به جمع الشعر وسط الرأس كما يفعل النساء. قال ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان. فحلها أبو رافع، حل أبو رافع رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل هذا الشعر الذي كان على الحسن وهو يصلي. ربما أن الحسن ما بلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عندما حس الحسن بهذا الذي يحرك رأسه من وراء التفت عليه وغضب. قال له أبو رافع رضي الله تعالى عنه أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا كفل الشيطان، أي الهيئة هذه من الشيطان. فالمقصود أن هذا الحديث اشتمل على كراهية أن يصلي الرجل وشعره معقوص، يعني مجموع وسط الرأس، فهذا مما يدل الحديث عن النهي عنه. الكراهية في ذلك عند أكثر أهل العلم كراهية التنزيه، والحكم هذا خاص بالرجال دون النساء، لأن المرأة في الصلاة مأمورة بالتستر، ولو أمرناها بفرد شعرها فإن هذا قد يكون طريق إلى الافتتان بها، ولا سيما إذا كان الشعر يرى، فإن المطلوب من المرأة والمشروع للمرأة أن تتستر في الصلاة ولا تكشف الشعر. إذن المرأة عكس الرجل في هذا الباب. نعم. باب ما جاء في التخشع في الصلاة. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الليث بن سعد حدثنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى، تشهدوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا وتذرعوا وتقنعوا يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي، ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وقال غير من المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداد. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع، فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس، وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث، وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث بن سعد أصح من حديث شعبة. الحديث هذا إسناده ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول. قال البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه لم يصح حديثه، وقال الدارقطني رحمه الله تعالى ضعيف. وفيه علة أخرى وهي علة الاختلاف في إسناده بين الليث وشعبة، فالحديث ضعيف على كل حال، الحديث ضعيف. والذي اشتمل عليه هذا الحديث الحث على الخشوع في الصلاة، والحديث كما سبق معنا ضعيف، ونأخذ ذلك يعني مشروعية الخشوع في الصلاة من عموم النصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق لك الجملة من ذلك. نعم. باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن ابن عدلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى: حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عدلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عدلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب، وفي إسناد هذا الحديث اختلاف من عدة أوجه، فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الحديث ضعيف للاختلاف الوارد في سنده، وفي بعض الطرق عن رجل عن كعب، عن رجل عن كعب مجهول. فالمقصود أن حديث الباب ضعيف، وقد اشتمل على حكم تشبيك اليد وإدخال الأصابع بعضها في بعض، الحديث يدل على النهي عن ذلك، أليس كذلك؟ لو صح الحديث لأخذنا منه هذا الحكم، ولقلنا إن تشبيك الأصابع في المسجد منهي عنه، لكن تبين لنا أن هذا الحديث ضعيف، بل الحديث الصحيح الأخرى تدل على خلافه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ذي اليدين في موضوع سجود السهو، لكن جاء في الحديث: فقام يعني النبي إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. فالصحيح جواز تشبيك الأصابع في المسجد سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وكل ما جاء من الحديث النهي عن ذلك فهي أحاديث ضعيفة. وظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى يدل على جواز التشبيك، حيث قال رحمه الله في الصحيح: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وأورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه في المسجد كحديث ذي اليدين وغيره. فالإمام البخاري رحمه الله ظاهر صنيعه في هذا الباب يدل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد. نعم. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم أيضا في صحيحه. ما معنى طول القنوت؟ ما معنى طول القنوت في الحديث؟ نعم، طول القيام. على كل حال القنوت يأتي في النصوص في عدة معاني، يأتي لعدة معاني. أتى بمعنى الطاعة، وبمعنى الخشوع في الصلاة، وبمعنى الدعاء، وبمعنى القيام، وبمعنى طول القيام، فله عدة معاني، لكن المراد به في الحديث القيام، المراد به في الحديث القيام، وهذا باتفاق العلماء كما نص على هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى، فهذا هو المقصود به في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة الأعمري وقال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي فاطمة حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقض فيه بشيء. وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، واشتمل الحديث على مسألة أيهما أفضل في صلاة التطوع، طول القيام القنوت أو طول السجود كثرة الدعاء فيه. القرآن القيام فيه مزية قراءة القرآن أعظم الذكر، والسجود فيه مزية الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فأيهما أفضل؟ قال بعضهم إن طول القيام أفضل، وقال آخرون إن السجود أفضل من القيام. ولعل الأقرب الله تعالى أعلم ما ارتآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهما سواء، هذا هو الأقرب، لأن القيام اختص بالقراءة كما سبق، قراءة القرآن أفضل الذكر، والسجود اختص بأنه أقرب حالة إلى الله سبحانه وتعالى، فأقرب ما يكون العبد من الله جل وعز حينما يكون ساجدا ذليلا لله. فهذا والله تعالى أعلم أقرب. ولكن هنا أشير إلى مسألة هامة، وهي أن هذا راجع للإنسان نفسه، انظر ما هو الأنفع لقلبك والأقرب لربك. أحيانا يخشى الإنسان مع القرآن أكثر إذا تدبر وتأثر، وأحيانا يكون ذلك في السجود أكثر، فيقال إنه عموما هما سواء، ولكن عند التخصيص الناس يختلفون في هذا. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بعض العبادات وعن تفضيل بعض على بعض، قال رحمه الله تعالى انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. فاجعلها قاعدة في حياتك يا طالب العلم، دائما انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. بعض الناس يقول الأصلح لقلبي كثرة الذكر الاستغفار، بعضهم يقول قراءة القرآن بتدبر، بعضهم يقول القيام، بعضهم يقول السجود، وهكذا. من فضل الله تعالى علينا تنوع العبادات، فتنتقي من هذه العبادات ما تجد أنه أصلح لقلبك، وإن وفقك الله أن تكون مثل أبي بكر بأن تأخذ بكل هذه العبادات فهذا أكمل الأحوال. نعم. باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلة، والقول الأول أصح. الحديث هذا خرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه والنسائي في سننه وإسناده صحيح. الأسودين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، المراد بهما الحية والعقرب كما جاء تفسيرهما في الحديث. وسمي بهذا لوجود هذا اللون فيهما، يعني السواد، تغليبا له على غيره. وليس المراد خصوص هذا اللون أنه ما يقتل إلا الحية التي يغلب عليه السواد أو العقرب، لا، إنما أنه غالب الحيات فيها هذا اللون السواد. فالمقصود أن سائر الحيات تقتل في الصلاة، والشاهد هنا أن هذا لا يؤثر على الصلاة، مع أنها حركة، لكن هي حركة للضرورة، حركة للضرورة. فالحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل في هذه الحال. وبهذا قال الجماهير من أهل العلم. قال الخطابي رحمه الله فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن لو صار عملا كثيرا، لو صار عملا كثيرا فكذلك، لأنه للضرورة. وقد جاء في السنة ما يدل على أن الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة ويسيرة لا تؤثر على الصلاة، كحمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة في الصلاة، وسبق معنا هذا، خلعه صلى الله عليه وسلم لنعله في الصلاة، صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر حينما أراد أن يعلم الناس صفة الصلاة، ينزل للسجود ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه. وحديث أيضا أمر المرء برد المار بين يديه في الصلاة، هذا يحتاج إلى شيء من الحركة. وكذلك حديث مشيه صلى الله عليه وسلم حينما مشى وفتح الباب لعائشة، فكل هذه الحديث تدل على أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها. كما يدل الحديث بالمفهوم على جواز قتل كل مؤذن من الهوام في الصلاة، يعني ما جاء في هذا الحديث ليس خاصا بالحية والعقرب، بل يدخل في ذلك كل ما كان مؤذيا وخشي الإنسان على نفسه منه، سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة. نعم. باب ما جاء في سجدة، ويستثنى من ذلك ماذا؟ ما الذي يستثنى من ذلك؟ نعم، سؤال الجميع، ما الذي يستثنى من قتل الحيات في حالة من الأحوال لا يشرع فيها قتل الحيات، بل يشرع أن تؤذن ثلاثة أيام؟ نعم، حيات البيوت. نعم، حيات البيوت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها مخافة أن تكون من الجن، والحديث الصحيحين. نعم. باب ما جاء في سردة الساوي قبل التسليم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الأعلى وأبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا هريرة وعبد الله بن السائب القارئ كانا يسجدان سجدتي السهو قبل التسليم. قال أبو عيسى حديث بحينة حديث حسن صحيح.

هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الترمذي في جامعه كما هنا، والإمام أحمد في مسنده، وهو من طريق محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب مولى بن عباس. والحديث معلول لأنه من رواية بن إسحاق عن مكحول عن كريب، وهذا السند معلول عند أهل الحديث. ويؤخذ من هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف هنا أن من حصل أو شك في عدد ركعات صلاته فإنه ليس عليه الإعادة، ولا تبطل صلاته بمجرد الشك، لا تبطل الصلاة بمجرد الشك، بل الصواب أنه يبني على اليقين، يبني على اليقين. قال الإمام أحمد رحمه الله: الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة وهو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده وأطول، ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده وأطول. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حسين وابن عمر وذو اليدين. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة: إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. قال: وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به، وقال: هذا صح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي، وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرقوا بين العمد والنسيان في أكل الصائم بحديث أبي هريرة. وقال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شيء من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت، وليس هكذا اليوم. ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين، لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال أحمد نحو من هذا الكلام، وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، وقد قطع الإمام البخاري في هذا الحديث في عدة مواضع لأهميته. وإذا رأيت يا طالب العلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقطع حديثا ويذكره في مواضع كثيرة، فذلك دليل على أهمية الحديث. وهذا الحديث عظيم، فيه من اللطائف والفوائد ما يحتاج إلى مجلدات. ولهذا أفرد جماعة من أهل العلم هذا الحديث بالتصنيف، مثل ما فعل الإمام العلائي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 761 للهجرة، وضع كتابا في مجلد مطبوع الآن محقق اسمه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وأوصل الفوائد مع أنه حديث واحد إلى أكثر من 150 فائدة، أكثر من 150 فائدة. هذا يحتاج إلى 10 جلسات من مجالس أهل الحديث، أليس كذلك؟ ولكن حسبنا هنا أن نأخذ ما يتعلق بالباب، ونأخذ أبرز فائدة أرادها المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الحديث هنا، وهي جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي ناسيا، التي خرج منها المصلي قبل التمام ناسيا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم بظن أن الصلاة قد اكتملت، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بنى على ما سبق وأكمل، بنى على ما سبق وأكمل الصلاة. فهذا أبرز ما نستفيد من هذا الحديث، وهذا مذهب الجماهير من أهل العلم. لكن قال جماعة من أهل العلم إنه لا يبني على ما سبق إلا إذا كان الفاصل قريبا، فإن طال الفصل فلا يبني على ما سبق، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. كما يؤخذ من الحديث أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام فإنها لا تفسد الصلاة. نعم. باب ما جاء في الصلاة في النعال. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال قلت لأنس بن مالك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمر بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء الرجل من بني أبي شيبة وعطاء الرجل من بني شيبة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. الحديث هذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح. ويؤخذ من الحديث دليل على أن الصلاة في النعال مشروعة، والأحاديث قد تواردت وتضافرت على بيان ذلك، أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا حافيا ويصلي أحيانا منتعلا، فدل ذلك على أن هذا سنة وهذا سنة. ولعله يتأكد لبس النعل وأن هذا من السنة إذا تبين لنا أن في ذلك مخالفة لليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. تصلي في المسجد بنعلك؟ نعم. لو صليت بالنعل في المسجد قام عليك الجماعة، وربما لو وافقت كبير سن ربما ضربك، وإن كان معه عصا فالويل ثم الويل. إذا متى نطبق هذه السنة؟ في غير المساجد تيسر لك فرص كثيرة، في البرية مثلا، وأنت في سفر وأنت في الطريق، حتى لو كنت في البيت مثلا وتيسر لك أن تصلي في نعلك، هذا من السنة، كل هذا من السنة، ويؤجر الإنسان على ذلك. نعم. باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن إيماء بن لحظة الغفاري. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي. وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. الحديث هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وفيه مسألة القنوت في الصلاة، والباب اللي بعده أيضا في نفس الموضوع، فلعلنا نقرأ الباب اللي بعده. باب ما جاء في ترك القنوت. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ فقال: أي بني محدث. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. وقال سفيان الثوري: إن قلت في الفجر فحسن، وإن لم يقنت فحسن، واختار أن لا يقنت. ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر. قال أبو عيسى: وأبو مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق بن أشيم، حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن أبي مالك الأشجعي بهذا الإسناد نحوه بمعنى. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده والترمذي في جامعه كما عندنا هنا، وكذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه. وهذا الحديث هو الحديث السابق في الباب السابق في مسألة القنوت، القنوت في غير الوتر، القنوت في غير الوتر. المسألة فيها خلاف مشهور. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة عكس الإمام الشافعي تماما، فأبو حنيفة لا يرى القنوت في غير الوتر، الشافعي رحمه الله يرى القنوت سنة في صلاة الفجر في جميع الأيام على طول السنة. وتوسط الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال إن القنوت مشروع في غير الوتر إذا نزلت بالمسلمين نازلة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. وجاء أنه قنت قبل الركوع، جاء عنه بعد الركوع وقبل الركوع، بعد وقبل كل ثابت في الصحيح. فهذا هو القول الأقرب الله تعالى أعلم، والأقوى دليلا أن القنوت مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع، يعني إذا انتهت النازلة يتوقف القنوت. من أهل العلم من ضبط ذلك بالإمام، وهذا لا شك أنه أضبط، ومن أهل العلم من أطلق ذلك وقال هذا مشروع سواء أذن بذلك الإمام أو لم يأذن. نعم. طيب، في أي الصلوات يقنوت؟ إذا تبين لنا أن الراجح أن القنوت مربوط بالنوازل، في أي الصلاة يقنت؟ له أن يقنت في بعضها أو في جميعها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. فنأخذ من هذا الحديث أنه لو قنت الإمام في كل الصلاة الخمس، في كل الصلاة الخمس فلا بأس بذلك، وقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإن أحب أن يراعي الإمام المأمومين كي لا يملوا من كثرة القنوت في كل صلاة، فهذا أيضا له وجه قوي بمراعاة أحوال الناس ولكي لا يملوا. نعم. باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. حدثنا قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. وفي الباب عن أنس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة قال أبو عيسى حديث رفاعة حديث حسن. وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع، لأن غير واحد من التابعين قالوا إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في نفسه ولم يوسع فيها أكثر من ذلك. الحديث لا بأس به، وهو من رواية رفاعة بن يحيى ومعاذ بن رفاعة وهما صدوقان. ويؤخذ من الحديث أن من عطس وهو في الصلاة فلا بأس أن يحمد الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله، سواء كان هذا في الفريضة أو في النافلة. وبهذا قال الجماهير من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، على خلاف يسير بينهم هل يجهر أو يسر، هل يجهر أو يسر. والأقرب الله تعالى أعلم، بالنظر إلى الأدلة أنه يجهر جهرا يسيرا بقدر ما يسمع نفسه، ولا يرفع صوته بذلك لكي لا يشوش على المصلين. يدل على ذلك عموم حديث أبي هريرة: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله. ثم إن قول الحمد لله من جنس أذكار الصلاة، من جنس الذكر في الصلاة، فلأجل هذا لا بأس إذا عطس الإنسان أن يقول الحمد لله. لكن من عطس في الصلاة وقال الحمد لله، فهل يشرع لمن كان بجواره وسمعه أن يشمته أو يسمته؟ كلاهما صحيح، التشميت والتسميت، والمقصود بذلك الدعاء. نعم يشرع؟ لا يشرع، لا يشرع ذلك، لأن في الصلاة شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث معاوية بن الحكم وقد مر عليكم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية: إن هذه الصلاة لا يجوز فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نعم. باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم قال أبو عيسى: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا عاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة عاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه. وبه يقول الشافعي. الحديث هذا أخرجه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح أيضا. ويؤخذ من هذا الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في أول الأمر في الصلاة يتكلمون، لكن يتكلمون بقدر الحاجة، يتكلمون في الصلاة بقدر الحاجة. فكان أحدهم يكلم صاحبه إلى جنبه وهو يصلي، وكان ذلك على مسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت كما في حديث زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. المقصود بالسكوت يعني عدم الحديث، حديث بعضهم مع بعض ولو كان ذلك لحاجة. فأنزل الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. أما في حكم الكلام في الصلاة فلا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدا فسدت صلاته، أما إذا كان ساهيا فإن هذا يعذر به الإنسان. وحالة النسيان وحالة الجهل وحالة الإكراه، هذه الأحوال الثلاث وحالة النوم أيضا، هذه الأحوال الثلاث يعذر بها الإنسان، هذه الأحوال يعذر بها الإنسان مطلقا. نعم. باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وأنس وابي أمامة ومعاذ وواثلة وابي اليسر واسمه كعب بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث حديث عثمان بن المغيرة، وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث أبي عوانة، ورواه سفيان الثوري ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعر هذا الحديث مرفوعا أيضا، ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثا مرفوعا إلا هذا. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت أي باب؟ باب ماذا؟ باب الصلاة، أو باب ما جاء في الصلاة عند التوبة؟ نعم، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، أليس كذلك؟ ما يسمى عند بعض أهل العلم صلاة التوبة، فهل صلاة التوبة ثابتة؟ هذا الحديث الذي معنا يدل على مشروعية صلاة التوبة عندما يذنب الإنسان ذنبا، فإنه يصلي ركعتين توبة لله، لكن هذا بناء على تصحيح من صحح هذا الحديث. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وجماعة. وقد حسن هذا الحديث الإمام الذهبي وابن كثير والعلائي ومن المتأخرين شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، لكن جماعة من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث الراجح فيه الوقف، الراجح فيه الوقف كما هي رواية سفيان ومسعر، ولعل هذا هو الأقرب الله تعالى أعلم. ورجح هذا من المتأخرين شيخ ابن عثيمين. وعلى كل حال، على كل حال، الصلاة حينما يذنب الإنسان ذنبا هذا مشروع، إن الحسنات يذهبن السيئات، إنما الكلام السابق في قضية ثبوت الحديث، فالحديث غير ثابت على الصحيح، لكن العبادات بعد الذنوب مشروعة، وأعظم هذه العبادات الصلاة. ومما يقوي صحة المعنى في هذا الحديث حديث معاذ في الوضوء، عفوا حديث عثمان في الوضوء في الصحيحين، ومر عليكم مرارا، مر عليكم مرارا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ركعتين، من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين، يقول عثمان حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هذا الوضوء. فهذا يدل على أن هذا مشروع، لأنه جاء في آخر الحديث: غفر له ما تقدم من ذنبه. وبهذا تبين لنا أن الحديث من ناحية السندية ضعيف، ومن ناحية المتنية معناه صحيح مستفاد من عموم النصوص الواردة في هذا الباب. نعم. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. حدثنا علي بن حجر أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن صبرة الجهني عن عمه عبد الملك بن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى: حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال: ما ترك الغلام بعد 10 من الصلاة فإنه يعيد. قال أبو عيسى: وسبرة هو ابن معبد الجهني، ويقال هو ابن عوسجة. هذا آخر حديث معنا في هذا المجلس، هو حديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه، والترمذي كما في الجامع هنا، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وابن ماجه في سننه. قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتعليم الصبي الصلاة وهو ابن 7، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من بين سائر الفرائض والأحكام لأهمية الصلاة، لأهمية الصلاة. وهذا ليس معناه أن الأب لا يعلم ابنه إلا الصلاة، لا، المشروع له أن يعلمه الصلاة والصيام وما سوى ذلك من العبادات التي يقدر عليها الصغير، وكذلك القرآن والأذكار والأوراد والاستغفار والصدقة وما سوى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالذكر الصلاة في هذا الحديث لعظمها وأهميتها، ولأنها ركن الإسلام الأعظم، ركن الإسلام الأعظم. طيب، جاء في هذا الحديث ذكر الضرب، أليس كذلك؟ قال اضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. ما المراد بهذا الضرب؟ الضرب الذي يحصل به التأديب، فلا يجوز للأب أن يتعدى في الضرب، بل يضربه ضربا غير مبرح غير ضار، فلا يجوز له أن يبالغ في الضرب حتى يؤذيه بذلك، إنما الضرب الذي يناسب لعمره ويحصل به التأديب، فهذا هو المشروع، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا. وختاما أسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه في هذه الدروس والدورات خالصا لوجه الكريم، وأن يرفعنا بذلك وأن ينفعنا بذلك. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.